حبيبي واغلى من عمري، ومن اول كلام بينا عارف اني لقيت عمري وشفت الدنيا دي جنة. حبيبي واغلى من عمري، ومن اول كلام بينا عارف اني لقيت عمري وشفت الدنيا دي جنة. كيف عرفت في احضاني عيونك تبقى ندهاني؟